القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي غافر والفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم فصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي. هو الحي لا فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو. إن الله لذو فضل

والشفع والوتر

ولا يوثق وثاقه أحد. فادخلي في عبادي.